نعم. ما حكم الغش في مادة إنجليزي؟ أنت غاشي فيها. نعم. أجل مساك الله خير. نعم. الحمد لله. طيب المادة الإنجليزي في المدارس مادة معتمدة، ليس الإنسان فيها مخيرا، وإذا كانت معتمدة فإن الشهادة لن تمنع الطالب حتى يكون قد أجاد في جميع المواد، أليس كذلك؟ فإذا غش فهذا غش على الأصل، والغش حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا.